عيني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومن أعظم نعم الله جل وعلا على عباده أن ييسر لهم الاجتماع على طاعته في هذه الحياة، في هذا الزمان الذي تكثر فيه الفتن وتكثر الخطوب بأهلها. اصطفانا الله عز وجل وجعلنا نتحلق في بيت من بيوته، وهنا نحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونذكر أحبتي بقول نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه بينهم ماذا لهم؟ قال: إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اذكرنا في من عندك بخير يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحبة، مجالسنا فصول في سيرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ننثر لكم شيئا من معانيها وننثر لكم شيئا من حكمها وأسرارها. حياتنا بلا محمد صلى الله عليه وسلم ليس لها لون ولا طعم ولا رائحة. الحياة الحقة يوم أن نعيش في ظلال السنة، ويوم أن نعيش في ظلال القرآن، ويوم أن نعيش في ظلال أنوار المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنوره يبدد كل ظلام. فنسأل الله عز وجل كما حرمنا رؤيته في هذه الدار أن يرزقنا وإياكم الورود على حوضه يوم القرار، وأن نشرب من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. لازلنا أيها الأحبة نتدارس معكم حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. أتانا حديث لا يمل كلامه، شهي إلينا نظمه ومقاله، وهو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ليست معان تروى فقط ولا قصص من أجل أن ترتاح لها الأفئدة والنفوس، وإنما لنأخذ العظة والعبرة منها. هي قصة نجاح بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الله عز وجل كان قادرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومع هذا نرى تلك المعاناة والأذى الذي لحق بنبينا صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أوذي في الله جل وعلا وصبر، فلا أن نصبر من باب أولى. تحدثنا عن المعاناة التي عاناها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجه خديجة، ورأينا المعاناة الأخرى يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل. محمد صلى الله عليه وسلم ابن سيد من ساداتهم، وابن عظيم من عظمائهم، وأصبح يعرض نفسه على الناس، كلما مر بملأ من القوم قال: من يحملني وأبلغ لا إله إلا الله؟ وكل الناس منهم من يتردد، ومنهم من يأبى، ومنهم من كان يدنو من النبي صلى الله عليه وسلم ويساومه في أمور الدنيا، مثل ما فعل صعصعة بن عامر يوم أن قال: والله لو أخذت هذا الفتى لملكت به العرب، يريد الدين من أجل الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام لا مساومة لديه في هذا الأمر، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد، أنصرك وأحميك وأدافع عنك، ولكن يكون لي الملك من بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر لله يجعله حيث يشاء. فقال: أنهدف نحورنا نحو العرب، ثم بعد ذلك يكون الأمر لغيرنا؟ لا حاجة لنا بك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على القبائل لم يكن أمرا سهلا، وخاصة في موسم الحج، لأن كل قبيلة كلما تهيأ وفدها إلى الحج وإذا بهم يقولون: إن هناك رجل في مكة اسمه محمد، لا تستمعوا إلى كلامه، له كلام كالسحر يفرق فيه بين المرء وزوجه وبين المرء وابنه فاحذروه. فكان هناك دعاية مضادة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من تقدير الله عز وجل للأمور أن وفدا من الأوس أتى إلى مكة يريد أن يستعين بأهل مكة ضد الخزرج، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد كذا وكذا. قال: أفلا تجلسون أحدثكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا كلام طيب، هذا كلام طيب، لكن أحدهم قام بمنع البقية من الدخول في الإسلام. فكانت هذه أول نواة، أول نواة يعرضها النبي صلى الله عليه وسلم. في الحج الذي يليه أتى وفد من الأوس فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثهم عن القرآن وحدثهم عن الإسلام. والقرآن إذا دخل إلى القلب له أثر، له أثر، وخاصة لأولئك العرب الذين يفهمون مدلول الكلام. نحن الآن نقرأ القرآن ما نفقه، ما نفقه، أحيانا لا نعرف مراد الله، فضلا عن أن نتأثر. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، ما معناها؟ آيات كثيرة نتلوها في كلام الله جل وعلا، بينما أهل مكة كانوا يعرفون عظمة هذا القرآن. جبير بن مطعم يقول: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاة المغرب في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يقول: فكاد قلبي أن يطير، لأن هذه الآية من أعظم الآيات التي فيها الدلالة على إفراد الله جل وعلا بالوحدانية، وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه وتعالى. أتى هؤلاء فلما استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا قوم، والله إنه النبي الذي حدثتنا به اليهود. مكة كان فيها اليهود، يهود بني النضير ويهود بني قينقاع، وهؤلاء اليهود لهم قصص وأخبار ستأتي بإذن الله جل وعلا. فكانوا يقولون للأوس والخزرج من أهل المدينة: لقد دنا قرب نبي يبعث في آخر الزمان، نتبعه على دينه فنقتلكم نحن وإياه. فكانوا يهددون أهل الشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء لا يهدد بهم لأنهم رسل رحمة وخير وسلام للناس جميعا. فأتوا فقالوا: أمهلنا إلى العام القادم. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي يليه وقالوا: لعله النبي الذي تحدثكم به اليهود. ماذا قال الله جل وعلا؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقولون سيأتي نبي، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هم يعرفون، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ألا لعنة الله على الكافرين. فكانوا يهددونهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه النبي الحق، لكنه منعهم الحسد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أتوا في العام الذي يليه، أتى 6 من الأوس والخزرج، فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. على ماذا بايعوه؟ بايعوه بيعة تسمى بيعة النساء، يعني على وفق بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، فكانت هذه تسمى بيعة النساء. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بايعوه على ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتوا ببهتان يفترون، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقولوا في الله لا تأخذهم في الله لومة لائم. تمت هذه البيعة، وعاد هؤلاء الأنصار النواة الأولى لإسلام أهل المدينة، وهذا يدل على فضلهم. يعني المدينة نواتها هؤلاء 6 الذين قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خرج معهم مصعب بن عمير الفتى الذي كان أنظر أهل مكة كما سبق الحديث عنه رضي الله عنه وأرضاه، فترك هذه الأمور كلها وأقبل على دين الله جل وعلا. أراد مصعب بن عمير أن يكون له أثر في الإسلام، كل واحد منا الآن يجب أن يكون له أثر، لا يبقى أحدنا عالة ينظر إلى الناس فقط، لا، لا بد أن يكون لك أثر، وكل واحد منا قادر على أن يحدث تغيير في هذه الحياة، حتى لو على مستوى المنزل الذي أنت ولي أمره، حتى لو كان على مستوى عملك، حتى لو كان عن طريق الإنترنت، حتى بأي طريقة، لا بد أن يكون لك أثر في الإسلام. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الناس مفاتيح إيش؟ للخير، ومنهم مغاليق للشر، فكن من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أتى مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه وذهب إلى المدينة، فكان أول سفير في الإسلام. كان أهل المدينة يسمونه ماذا؟ المقرئ، كان يقرئهم القرآن ويعلمهم سيرة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب مصعب بن عمير يدعو إلى الله جل وعلا، وهنا نحن بحاجة إلى علم وإلى حكمة وإلى موعظة حسنة، لأن الله عز وجل قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قد يكون لديك علم لكن لا يكون لديك أسلوب فلا تستطيع أن تبلغ الرسالة، قد يكون لديك علم ولديك أسلوب لكن ليس لديك حكمة تستطيع أن توصل هذا الدين إلى الناس، وهذا ما استطاع مصعب بن عمير رضي الله عنه أن يفعله. جمع الله له بين العلم وبين الحكمة وبين صلاح النفس، صلاح الداعية في نفسه، خوفه من الله، عمله بما يدعو الناس إليه، له أثر كبير في تقبل الناس لدعوته، وهذا واضح من خلال دعوة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم رضي الله عنهم أجمعين. بدأ مصعب بن عمير يدعو إلى الله جل وعلا، الآن بدأ الإسلام ينتشر شيئا فشيئا، فكان أن شاء الله عز وجل أن يسلم على يديه 2 من كبار قومهم، وهم أسيد بن الحضير الذي تنزلت الملائكة للاستماع إلى تلاوته، وسعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وأرضاه. كم لهم من الأجر؟ كل عمل عمله سعد بن معاذ رضي الله عنه فلمصعب بن عمير مثل أجره. لماذا؟ لأنه أسلم على يديه. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهم، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا. طيب، وإذا صار الإنسان رأس في الضلالة، داعي الضلال، قال: ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الوزر مثلها وأمثال من تبعها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وهذا، ولهذا يقول بعض العلماء: رحم الله امرأ مات ودفنت معه معصيته. بعض الناس يموت وهو في قبره لكن لا زال يفسد الناس، إما بشريط وإما بفيديو وإما بأعماء بكتاب وإما بدعوة إلى ما حرم الله، تجد أن لديه أشياء يفسد بها عباد الله جل وعلا. ولهذا أيها الأحبة، احذر إذا ابتليت بمعصية أن يبقى شيء من هذه المعصية بعد وفاتك يستفيد منه غيرك، فأنت في قبرك وتعذب على المعصية التي يفعلها الآخرون. ولهذا دائما ما يدعو العبد ويقول: اللهم أحسن خاتمتنا. وهذا من الأمور العظيمة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن حسنت خاتمتهم، إنه عز وجل جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى.